أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة. باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا عبد الأعلى بن القاسم أبو بشر صاحب اللؤلؤ حاء، وقال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الملك الأصفاطي البصري قال حدثني عبد العلى بن القاسم. إيش الأصفاط؟ الأصفاطي أحسن الله إليك. قال حدثنا، وقال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الملك الأصفاطي البصري قال حدثنا عبد العلى بن القاسم قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أيماننا وأن يرد بعضنا بعضنا. قال محمد بن يزيد: إيش أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أيماننا وأن يرد بعضنا على بعض. على أئمتنا. والله أعلم. شو عندك؟ أيماننا الله يغفر لك. إيش قال يتكلم عليه؟ ما تكلم عن الإسناد فقط، إسنادها ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن لم يسمع من سمر هلا حديث العقيقة. نعم. عاد السند. حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا عبد الأعلى بن القاسم وأبو بشر صاحب اللؤلؤ حاء، وقال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الملك الأصفاطي البصري قال حدثني عبد العلى بن القاسم قال حدثنا حماد بن يحيى عن قتادة عن الحسن قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أيماننا وأن يرد بعضنا على بعض. قال محمد بن يزيد: وأن يسلم بعضنا على بعض. زاد إبراهيم قال: همام يعني في الصلاة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أيماننا وأن يرد بعضنا على بعض. قال محمد بن يزيد: وأن يسلم بعضنا على بعض. زاد إبراهيم قال: همام يعني في الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا سعيد بن بشير ابن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على أئمتنا السلام وأن ننتحب وأن يسلم بعضنا على بعض وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على أئمتنا السلام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وفي خبر جابر بن سمرة: ثم يسلم على من عن يمينه وعلى من عن شماله. دلالة على أن الإمام يسلم من الصلاة عند انقضائها على من عن يمينه من الناس إذا سلم عن يمينه، وعلى من عن شماله إذا سلم عن شماله. والله عز وجل أمر برد السلام على المسلم في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية. فواجب على المأموم رد السلام على الإمام إذا الإمام سلم على المأموم عند انقضاء الصلاة. هذا كلام الأخير. نعم. أعد المتن. قال أبو بكر هذا كلام. نعم أبو بكر. نعم. قال أبو بكر قال الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وفي خبر جابر بن سمرة: ثم يسلم على من عن يمينه. وعلى من عن شماله دلالة على أن الإمام يسلم من الصلاة عند انقضائها على من عن يمينه من الناس إذا سلم عن يمينه، وعلى من عن شماله إذا سلم عن شماله. والله عز وجل أمر برد السلام على المسلم في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية، فواجب على المأموم رد السلام على الإمام إذا الإمام سلم على المأموم عند انقضاء الصلاة. كلام المؤلف قال أبو بكر بن خزيمة، كلام المؤلف هذا إشكال، وهي قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بها بأحسن منها أو ردوها. نعم، الواجب رد التحية، وكون يسلم المسلم بعضهم على بعض السلام من أسباب المحبة والألفة، والحجات الحديث يفشع السلام، شوف السلام بينكم. وإذا صافح المسلم أخاه تحات فبصافح تحط الذنوب كما تحط الورقة والشجرة ورقها، هذا لا إشكال فيه. لكن الحديث الأول فيه ضعيف، فيه قتادة عن عنة قتادة، وفيه عن عنة الحسن وفي رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة فيها أقوال للمحدثين. قيل إن حسن لم يسمع سمرة شيئا، وقيل إنه سمع، وقيل إنه سمع حديث العقيقة، وليس هذا منه، فهو ضعيف الانقطاع وعن عنة قتادة. والحديث الثاني أيضا فيه عن عنة قتادة، وفيه أيضا رواية الحسن، وفيه أيضا سعيد بن بشير، وهو ضعيف في ثلاث علل، فكل من الحديثين لا يصح. إشكال عندك هذا، ماني أتكلم على تحديده. يبدو عن عنة الحسن. ها؟ الأول. الأول إسناده ضعيف عن عنة الحسن. إيه. وهو المصري. نعم. والثاني. الثاني إسناده ضعيف لما سبق، وفي هذا سعيد بن بشير وفيه ضعف. نعم. كل من الحديث ضعيف، والمؤلف أبو بكر الحسن رحمه الله سمى كتابه الصحيح. الأصل أنه لا يورد حديثا صحيحا، وهذا الحديث ضعيفان. والحسن رحمه الله ثقة، حسن البصري، لكنه إذا لم يصرح بالسماع فهو يتساهل ويقول أخبرنا، ويقصد أو مثلا عن فلان عن سمرة أنه قال، يعني أنه أخبر أهل بلده، يتأول أنه أخبر أهل بلده وهو لم يسمع منه أهل بلده، يعني حد أهل البصرة. المقصود أن كل من الحديثين ضعيف، وأما تعليق المصنف رحمه الله فلا بأس به. حتى من طريق قتادة، عن عنة قتادة، الأول فيه عن عنة قتادة عن عنة الحسن، والثاني فيه عن عنة قتادة عن عنة الحسن، وفيه سعد بن بشير ضعيف. وضعيف سعد بن بشير ضعيف. المتن الأول شاهد المتن الحديث الأول متن. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أيماننا وأن يرد بعضنا على بعض. قال محمد بن يزيد: وأن يسلم بعضنا على بعض. زاد إبراهيم قال: همام، يعني في الصلاة. واضح السلام معروف، جاءت الحديث في إفشاء السلام ورد السلام. وأما سلام، وإذا سلم الإمام في الصلاة فالمأموم يسلم بعده، جاء في أحد الحديث الصحيحة. نعم. ومثل الثاني: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على أئمتنا السلام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض. نعم، بسبب الحديث الضعيف. أما سلم بعض الأمر جاءت الحديث بأنه إفشاء السلام وتسلم ورد السلام على أئمة وعلى غيره، يعني ما الحديث بعض تشهد لها حديث أخرى. نعم، المحبة. لعل المؤلف رحمه الله في هذا أن بعضها له شواهد، يعني ومثل الآية، قال تلا الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، السلام ورد التحية. قال العلماء: السلام، بدء السلام مستحب، ورده واجب، يجب رد السلام. ويقال السلام عليكم ثم وعليكم السلام ورحمة الله، ولا يكفي أن تقول أهلا وسهلا كما يقول بعض الناس، أو مساء الخير أو صباح الخير. لا، بل لا بد أن ترد التحية، وليست مساء الخير مثلها ولا أحسن منها. ترد قل عليكم السلام، وإذا قال رحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ترد تقول عليكم السلام ورحمة الله، وإن زدته وركاته فهو أفضل، ثم تسأله عن حاله وتبسيه بالخير لا بس. فالمؤلف رحمه الله قال أبو بكر، يعني قال أبو بكر، قال أبو بكر قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وفي خبر جابر بن سمرة ثم يسلم على من عن يمينه وعلى من عن شماله، دلالة على أن الإمام يسلم من الصلاة عند انقضائها على من عن يمينه من الناس إذا سلم عن يمينه، وعلى من عن شماله إذا سلم عن شماله. والله عز وجل يعني كانوا يقال السلام عليكم الله سلم على يمينه من الناس، السلام عليكم الله السلام في الصلاة سلم على يمينه، قال والله سلم على يمينه من الناس ومن الملائكة. هذا مقصود المؤلف رحمه. نعم. والله عز وجل أمر برد السلام على المسلم في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية، فواجب على المأموم رد السلام على الإمام إذا الإمام سلم على المأموم عند انقضاء الصلاة. نعم. أفشى السلام. لا. نعم. إيه نعم. هذا عام. أفشى السلام خطاب للأمة كلها. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام قول الصحابي أن نسلم على أئمتنا. مجمل على أئمتنا. يقصد الإمام الأعظم أو ظاهر العموم. ظاهر العموم. وعلى كل حال الحديث يعني متن ضعيف. أقول المتن فيه ضعف. المتن ضعف. نعم. ضعيف. نعم ضعف. ضعيف السند ضعيف. وأما فقرات الحديث ما كان له شواهد وما دلت الحديث على عليه فإنه اعتمد، مثل ما قال المؤلف رحمه الله إذا حييتم بتحية الآية حيوا بأحسن أو ردها، يجب رد التحية. وإفشاء السلام كذلك أيضا ينبغي أن يكون علماء يقول الأوامر في الآداب عند الجمهور تكون استحباب الأوامر، ولكن الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل. فرد السلام وإفشاء السلام كل هذا جاءت بالسنة. نعم. أما سرد الحديثين فهو كل منهما ضعيف. نعم. نعم. باب إيش؟ باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند قضاء الصلاة. يعني يفهم أن المأموم يرد السلام مباشرة بعد قضاء الصلاة على الإمام. إن كان مقصده أنه يسلم، يعني يقول ويسلم أنه مأمور بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا المأموم يرد يعني يسلم مثله. أما كونه يرد يقول عليكم السلام، هذا يحتاج إلى دليل صحيح، ولا حديثان فيهما ضعف. باب إيش؟ باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة. نعم. ما يكون قصدها الله يغفر لك إذا سلم ثم استدار يقول السلام عليكم للمأمومين؟ إذا أعطاهم وجهه يقول السلام عليكم؟ نعم. لا، جاءت الحديث بأنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم الحديث فيها الصحيحة حديث ثوبان وحديث المغيرة، عدة حديث تؤخذ منها أنه أن المأموم أو الإمام يستغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم إذا انصرف قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أنفع ذا الجد ولا في أنس فيها سلام ولا رد السلام، إنما السلام الإمام يسلم والمأموم يسلم. هذا الحديث الصحيح يحتاج إلى دليل في أن أما كل المأموم يقول الإمام وعليكم السلام هو سلم على من له. نعم. سلم الإمام عند انقضاء الصلاة. هو شيخنا كأنه فهم أن السلام في الصلاة سلام الإمام، يعني سلام الإمام هو تسليمه على، يعني يتضمن تسليمه على من خلفه. نعم، ولهذا قال باب إيش؟ باب الإمام، باب رد المأموم على الإمام. نعم، إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة. نعم، هذا يحتاج إلى دليل صحيح، والحديثان ضعيفة في هذا، يحتاج إلى دليل صحيح. والحديث كما سبق ليس فيها الأحاديث الصحيحة، فيها أنه يأتي بالذكر، يأتي بالذكر ويشتغل بالذكر. أما كون يسلم عليه بعد ذلك بعد الأذكار فلا بأس، كون يسلم عليه أو يصافحه هذا لا بأس بعد الانتهاء من الأذكار. والحديث الصحيح في الصحيح وفي غيره ما فيها أن المأموم يقول للإمام وعليكم السلام، إن كان هذا المقصود. وإن كان المقصود أنه يسلم، المأموم يسلم بعد سلام الإمام، نعم، واعتبر هذا رد الإمام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إن كان المقصود هذا هو الرد هذا جاءت السلام. وإن كان المقصود أنه يقول إذا سلم المأموم قال السلام عليكم ورحمة الله، يقول للإمام وعليكم السلام، أو استدار قال وعليكم السلام، فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل صحيح. والأحاديث فيها الصحيحة كلها فيها أنه يأتي بالذكر، وليس فيها أن المأموم يرد السلام بعد الصلاة مباشرة. نعم، انتهى الباب ولا في حديث آخر؟ انتهى الباب. نعم، نعم. باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه، ويسرة إذا سلم عن شماله. وفيه دليل أيضا على أن الإمام إذا سلم عن يمينه والمأمومين الذين عن يساره إذا سلم عن يساره. باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه، ويسرة إذا سلم عن شماله. وفيه دليل أيضا أن الإمام إذا سلم عن يمينه والمأمومين الذين عن يساره إذا سلم عن يساره. وفيه دليل على أن الإمام إذا سلم عن يمينه والمأمومين الذين عن يساره إذا سلم عن يساره. هكذا عندكم؟ إيه، وعلق قال والكلام غير مستقيم كذا في الأصل، والكلام غير مستقيم. صحيح. وفيه دليل على أن وفيه دليل أيضا أن الإمام إذا سلم عن يمينه، نعم، والمأمومين الذين عن يساره إذا سلم عن يساره. الإمام مستقيم، أن المأموم إذا سلم عن يمينه وهو واضح، يعني لم يأتي الخبر على أن المؤمنين، ما خبر أن ما أتى على أن المؤمنين والمأمومين الذين عن في دليل أيضا على وفيه دليل أيضا أن أن الإمام إذا سلم عن يمينه والمأمومين الذين عن يساره إذا سلم يساره. ما جاء خبر أن المؤمنين إذا سلم عن يمينه ماذا يفعلون، والمؤمنين ماذا يفعلون، ما جاء الخبر في سقط. نعم، لعله تبين من المثل أقرأ مثل. نعم، أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. فقال الزهري لم يسمع هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إسماعيل أكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعته. فقال الزهري لم يسمع هذا من حديث لم يسمع هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال إسماعيل أكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعته؟ قال لا، قال فالثلثين، قال لا، قال فالنصف، قال لا، قال فهذا في النصف الذي لم يسمع. نعم، يقول أنت سمعت الحديث، يقول هذا ما سمعنا كلام الرسول. قال أنت سمعت كلام الرسول كله؟ قال لا. قال سمعت نصفه؟ قال لا. قصد ثلثيه؟ قال قال اجعل هذا من الذي لم تسمعه، يعني حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ولذلك احنا نقول في الحديث الذي ذكره المؤلف، نقول احتاج إلى دليل. احنا الآن ما بلغ دليل، يحتاج إلى دليل صحيح. إذا جاء دليل صحيح، والعمل الآن على خلافه، ما في الحديث كلها صحيح، ما فيها أنه أن المأموم يرد في الحديث الترجمة السابقة. والأحاديث الصحيحة عدد من الأحاديث الصحيحة، حديث ثوبان وحديث المغيرة وجمع عدد من الصحابة، فيها أنه يأتي بالأذكار وليس فيها أن يرد السبب. إذا كان هناك حديث صحيح، لكن العلماء وعامة المسلمين على هذا، على أنه يأتي بالأذكار كما دلت عليه الحديث الصحيح. طيب إشكال على الحديث التحريف. تقدم في المجلد السابق الثاني، تقدم الحديث هذا؟ نعم. هذا الحديث. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. فقال الزهري لم يسمع هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إسماعيل أكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعته؟ قال لا. قال فالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فهذا من النصف الذي لم يسمع. إسماعيل هذا هو الشيخ الزهري عن إسماعيل إيش؟ بن محمد. بعد عن الزهري؟ عن عامر بن سعد. عن عامر. ايش السند؟ اسماعيل غير اسماعيل بن محمد عمن؟ عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. الراوي عنه الزهري؟ لم يذكر الزهري في السند. ها؟ لم في السند؟ لا. إمام احتياط بياض خده يعني أنه يزيد في الالتفات. المر في الحديث السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اليسار حتى يرى بياض خده، يعني في الالتفات، يزيد في الالتفات، هذا المراد. وهذا الحديث مسلم في صحيح مسلم. أعد هذا مثلا كان. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، يعني أنه يلتفت. لو سأل الالتفات سنة، لو سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هو مثل القبلة صحة الصلاة. السلام هو الواجب والركن، وما الالتفات سنة. السلام عليكم ورحمة الله، لكن السنة أنه السلام عليكم ورحمة الله يلتفت. جاء في الحديث الآخر في اليسار يزيد حتى يرى بالخد، يلتفت يزيد في الالتفات. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يزيد. لكن هنا في الحديث ما ذكر فرق بينهما، يرى حتى يرى بياض خد يلتفت، وهذا صحيح في صحيح مسلم. بالله باليمين يبدأ باليمين، لكن هل يكون اليمين واليسار سواء أو أنه يزيد في اليسار؟ أظن في الحديث الآخر أنه في التسليم الثانية يزيد في الالتفات، والأمر في هذا واسع. السنة الالتفات سنة. صلى الله عليكم زيادة وبركاته. هذا وضع شاذ، هذا ليست في الحديث، جاءت أظن في عند ابن ماجه. السلام عليكم ورحمة الله، ثابت في الحديث. السلام عليكم ورحمة الله. إشكال أتكلم عليها؟ لا ما أتكلم. إذا زيادة هذه الزيادة ليست في مسلم، هذه قولة محاضرة الزهري. قال الزهري إيش؟ فقال الزهري لم يسمع هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما سمعه لكن سمعه غيره. نعم. فقال إسماعيل أكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعته؟ قال لا. قال فالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فهذا في النصف الذي لم يسمع. تسمع. نعم. هذا في النصف الذي تسمع. نعم. أحسن الله إليك. السلام عند الفراغ من الصلاة موجه للملائكة؟ الناس الحاضرين والملائكة. تسليمتان. لكن الخلاف بين العلماء كما سبق يعني في تسليمها الأولى هي الواجب عند الجماهير، وإذا لم سلم تسليمها واجبة، لا بد من السلام عند الجماهير، لا هي ركن عند الحنابلة التسليم. والتسليمة الثانية فيها خلاف يعني، والأحوط المسلم لا يسلم المأموم حتى يسلم الإمام التسليمة، حتى يسلم الإمام التسليمة الأولى والثانية. لكن لو سلم قبل التسليمة الأولى متعمد ما صحت الصلاة عند الجماهير، وأما بعد التسليمة الأولى ففي خلاف. بعض الإخوان كما سبق يبادرون الإمام ويسلمون معه، بعض الإخوان القادمين بعضهم ثم يسلم على الإمام أو يسلم بعد التسليمة الأولى، ما ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليم. وفي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وكذلك في السلام ينتظر حتى ينتهي ثم يسلم. نعم. تابع هذا من المتابعة. والالتفات أحسن الله يسلم. الالتفات السنة. نعم. قال رحمه الله: باب انحراف الإمام. والأفضل أنه يزيد في الالتفات في التسليم في التسليمة الثانية أو في التسليم حتى يرى بياض خده. نعم. قال رحمه. نعم. ليس للتسليم واحدة ويقول هي الواجبة ولا يسلم التسليم الثاني. في خلاف الجمهور تصح الصلاة في بعض العلماء. ما ينبغي الإنسان يخاطر بصلاته. نعم. حتى المأموم لابد يأتي بالتسليمة الثانية. نعم. قال رحمه الله: باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد ابن الأسود العامري عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فقال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم، فذكر الحديث. باب إيش؟ باب؟ باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها. الحديث صحيح تقدم، لكن يقصد بالصلاة اللي تجمع، الله يغفر لك. نعم. أقول يقصد بالصلاة اللي تجمع. لا، لا يتطوع بعدها يعني القصر. نعم. يعني بالانحراف. باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها. نعم. هو مقصود ولا تبين شو المقصود بالانحراف؟ هل المقصود الانحراف الالتفات إلى المأمومين؟ الحديث الذي ذكر إيش؟ الحديث صحيح. الحديث صحيح في النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الخيف، قل الخيف مكان الخيف ولا ما؟ يعني الخيف هو الوادي وليس مكان المسجد، يعني ما في مسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض الخيف. صلى بأصحابه فإذا هو برجلين خلفه جالسين، فقال: علي بهما. فأثم فقال: ما لكم لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا في منى كل يصلي مع حجاج، صليا ثم جاء وجه. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وحديث أخرجه مسلم. فيه دليل على الإنسان إذا جاء والناس صلى يصلي معه. وفي لفظ قال في لفظ في غير صحيح قال ولا تقول صليت فلا أصلي. فالنبي أنكر عليهما وكان هذا بعد صلاة الفجر ويدل على إعادة الجماعة وأنه لا بأس بإعادة الجماعة ولو في وقت. إذا صليت في مسجد الظهر أو العصر أو ثم أتيت مسجد آخر وهم يصلون تصلي معهم تقول لك الثاني نافلة إعادة الجماعة هذا مستثرة حتى في وقت النهي مثل تحية المسجد موت السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر انحرف أعطاهم وجهه لكن الترجمة الحديث واضح لكن الترجمة فيها إشكال. باب إيش؟ باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها. انحراف ظاهر يعني انحرافه يعني اتجاهه إلى المأمومين لكن قول التي لا يتطوع بعدها ليس بواضح في إشكال. ما المراد بالصلاة التي لا يتطوع بعدها؟ يعني قصده يمكن الفجر والعصر يعني في وقت النهي ما في تطوع لأنه ذكر الله يغفر له قال فصليت معه صلاة الفجر. أي نعم الفجر وكذلك العصر هذه لا يتطوع بعدها. طيب وغيرها ما ينحرف؟ في ترجمة سابقة نعم قال باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردة فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام. ثم ذكر الحديث هذا سبق مرة نعم في الجزء الأول نفس الجزء باب إيش عدد باب الصلاة باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفرد مكبر باب الصلاة باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردة فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام. ثم ذكر الحديث بتمام أحسن إليكم. نص الحديث هذا نص الحديث أحسن إليكم. إيش بعد باب الصلاة يا باب باب الصلاة صلى عليكم الباب قال باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردة فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة نعم وصلاة المنفرد قبلها فريضة والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام. ثم ذكر الحديث قال شهدت مع رسول الله قال شهدت نعم حسن لكم قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته قال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف يعني مسجد منى فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليا معه فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما يعني أحسن لكم يعني خاف نعم فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قال يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة لكم أو لكما نعم. لكم الحديث خرجه مسلم أصل لكم تخريج الحديث خرجه مسلم هو صحيح أخرجه عبد الرزاق وأحمد والنسائي وفي الكبرى له والطبراني والدار قطني والحاكم في المستدرك من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد وأخرجه عبد الرزاق وأحمد والطبراني في المعجم الكبير والدار قطني والحاكم في المستدرك من طريق هشام بن حسان به وأخرجه أحمد والطبراني في المعجم الكبير والدار قطني والحاكم في المستدرك من طريق شريك به وأخرجه الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والطحاوي في شرح معاني الأثار وابن حبان ما ذكرنا أخرجه مسلم لم يذكر صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم أظن في ظننا في مسلم يراجع لكن الترجمة مختلفة الآن الترجمة مختلفة ترجمة باب إيش باب انحراف الإمام ترجمة السابقة باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردة. نعم. فتكون لكن يعني ترجمة المؤلف إن هذين الشخصين صليا في رحالهما منفردين، لكن ظاهر ما فيه دليل على أنه صلى منفردين، صلى قد صلينا في رحال، وظاهر أنه صلى جماعة. باب إيش؟ باب الصلاة. صلى لكم باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا منفردة، فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة، وصلاة المنفرد قبلها فريضة. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام، يعني يخرج من إعادة الجماعة. ولكن أيضا قوله إنه صلى منفردا ما في دليل على أنه كل واحد صلى فريضة منفردا، قال صلينا في رحالنا. إذا كان سيأتي بحديث بعده ثم هذا أتى بالترجمة ما ليس بظاهر. نعم الترجمة اللي بعد إيش؟ باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفرد فريضة. لا بعد الصلاة منفرد فريضة ما ليس بظاهر، مقصود الترجمة فيها إشكال والحديث واضح. نعم. قال رحمه الله: باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة أو أن ينصرف يسرة. بارك أحسن الله إليك. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب التي تصنع بلا رقبة؟ نعم. أقول الثياب التي تصنع بلا رقبة. إيه. النبي صلى الله عليه وسلم والعرب كانوا يلبسون القمص، وكانوا أحيانا وكانوا غالبا يلبسون الأزر والأردية مثل الحجاج مثل المحرم، إزار ورداء هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قام يجر رداءه، عليه إزار ورداء يخشى أن تكون الساعة، وكان إذا دخل يتخفف وضع الرداء، فإذا أراد يخرج وضع الإزار، وكانوا أحيانا يلبسون القمص. أما أسفل الرقبة والرقبة ما عندهم مكاين ولا عندهم شيء، رقبة وغير رقبة، هذا الشيء الحادث. وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد ورسوله.